قال ابن مسعود: من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه على كتابه، فإن أحبه فقد أحب الله. فالقرآن كلام الله غير مخلوق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما زلنا مع سورة الصفات، هذه السورة العظيمة، بلغنا إلى قوله جل في علاه: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريتهم هم الباقين. قال الله تعالى مبينا ممتنا على عباده، مبينا عظيم عطائه وجميل فضله وفعاله سبحانه جل في علاه مع أنبيائه وأصفيائه وأوليائه: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وهنا النداء الدعاء الاستغاثة، وهذه أيضا فيها بيان على أصل العبادة وأيضا على توقيت الإجابة على أصل العبادة. الدعاء والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ضمن الفصل في هذا الذي يفصل بين الصفة وبين الخبر: الدعاء هو العبادة. وهذا وشوف تعريف المبتدأ والخبر يكون حصرا وقصرا، كأنه جعل العبادة فقط في الدعاء. الدعاء هو العبادة. ورواية أخرى أن الإنسان قال: الدعاء مخ العبادة، يعني أصل العبادة وأصلها أساسها، وكان الحديث ضعيف. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وقال الله جل وعلا عن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، قال تدعون وهنا قال يعبدون، فالبدل هنا بيّن ذلك أن المريد في هذا الباب هو الدعاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا أهلا وأهلا وسهلا. إذن ولقد نادانا نوح، دعانا وما من داع إلا واستجيب الله له. وهناك من يسارع الله في استجابة دعائه كدعاء المظلوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ودعوة المظلوم ولو كان كافرا. ودعوة المضطر حياكم الله وبياكم. عليكم السلام عليكم. حياكم الله وبياكم، أهلا وسهلا بك. إياكم ودعوة المظلوم وأيضا المضطر، سرعة الاستجابة للمضطر، كما قال الله جل في علاه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعل الخلفاء الأرض. ولذلك لما موسى عليه السلام سقى لهما ثم تولى إلى الظل قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فسارع الله في إجابته، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. ولما كان في الشدة والضيق وعندما قال القوم إن لمدركون قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. ما من داع إلا واستجيب الله له. وهنا يمتن الله على عباده ويبين لنا عظيم فضله على نوح عليه السلام أنه استجاب له عندما استغاثه: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وهنا قد بيان الله جل في علاه في كثير من الآيات أن نوح دعا ربه وقال: يا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وقد قال أيضا: لا والله قالوا في التكلف قالوا لا يجوز. في والله اي اقسم بالله هلك المتنطعون. لقد نادانا نوح فلنعم المجيبون كما قال الله جل في علاه كذبت قوم نوح المرسلين اذ قال لهم سورة القمر أن نوح دعا ربه إني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وهنا تذكير بنعائم الله جل في علاه استنهاضا للهمم لشكر الله وأيضا لمعرفة قدر هذه العبادة الجليلة غصب الله جل في علاه. وإن كانت الاستغاثة لا تكون إلا بالله قد تكون من حي حاضر قادر فيما يقدر عليه كما قال الله جل في علاه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه فاستغاثه وهذا إقرار من الله جل في علاه. وكان من دعاء أحمد يا غياث المستغيثين وهذا ليس اسما من أسماء الله جل في علاه وخبر لكنه بلغ من امتلاء الثناء والمدح إلى أنه يصح الدعاء به والتوسل به وإن كان خبرا ما دام قد شابه الاسم ما دام قد شابه الاسم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون وفلنعم المجيبون يذكر نفسه سبحانه جل في علاه فهو الذي يجيب كل داعي وبيده خزائن السماوات والأرض كما قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. الكرب العظيم هنا أذى القوم عليه وقد بين الله في غير ما موضع من كتابه كيف كانوا يؤذونه مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما ويتهمونه بالسحر والجنون كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون سوف تعلمون ما يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. قال ونجيناهم من الكرب ونجيناهم وأهله من الكرب العظيم. وهنا في قوله جل في علاه ونجيناه وأهله من الكرب العظيم هي مادة عظيمة جدا لمسألة عقدية. ما هي في قوله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم هي مادة أصيلة من مسائل الاعتقاد وش هي؟ قولي ونجيناه وأهله من الكرب العظيم مادة أصيلة لأسس الاعتقاد. ما هي؟ أن زوجات النبي من أهله. لكن هذه ليست مادة اعتقاد هي نعم إجابة سديدة ممتاز جزاكم الله خيرا في الرد على الروافض الخبثاء. ممتاز ممتاز الإجابة صحيحة نعم لكن أريد مادة عقيدة. لما قلنا ونجيناه وأهله فزوجاته قد نقول يعني قد يرد عليكم بأن الله تعالى ضرب مثلا وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط، امرأة نوح ما كانت معه، لكن إذا قلنا وتزوج أكثر من امرأة وهناك امرأة مسلمة نعم، لكن قد لا يكون هنا الإجابة فيها ما فيها. الله يحفظ المؤمنين. أنا أقول مادة عقيدة، أساس العقيدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المرء عدين خليلي وأن صلاح صار فرد يعود بصلاح على أهلي وذريتي، هذا جيد جيد، اتباع الذرية الصالحة هذا جيد، لكن ليست هي كلها إجابة جيدة، لكن ليست هي. طيب الله أكبر، الولاء والبراء، أبا البراء، أبا الوليد، ممتاز. نعم، لأن باتفاق ونجناه أهله، والمقصود به من كانوا معه، يعني الذين اتبعوه على ديانته، الذين انقادوا له على رسالته، الذين أقروا بهذه الرسالة وتعبدوا الله بها ووحدوا الله جل في علاه، فكانوا معه في النجاة. نعم ممتاز، فيكون هنا مسألة الولاء والبراء في هذا الباب. ونجناه أهله، المقصود بهم أهل الإيمان، شوف سماهم أهله، فكان فيها الولاء والبراء وأنه من أهله. وهذا أيضا تدلك على أن رحم الإيمان ورحم العلم خير من رحم النسب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن آل فلان ليسوا من أوليائي، مع أنهم من النسب، والذين اتبعوه أولى به منهم. ونجناه أهله من الكرب العظيم، والكرب كما قلنا الإذاء، وأيضا الاتفاق على القتل وتعذيب الذين اتبعوه والاستهزاء بهم والتنقيص من قدرهم. عندما قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قالوا ما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، فهم من أهله. ونجناه أهله من الكرب العظيم. أما في أهله فكثير منهم غرق، ابنه عندما قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم من أمر الله إلا ما من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وهذه أيضا تدلك على أنه من كان صالحا فهو من أهله، ومن كان فاسدا ولو كان من أبنائه ومن صلبه فهو ليس من أهله، كما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح، والقراءة الأخرى عامل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا على هذا الدعاء العظيم، جزاكم الله خيرا. الله يجعلنا لله وحده، ولا تهفو قلوبنا إلا له وحده، ولا يعوزنا إلا له وحده سبحانه جل في علاه. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه أهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين. وذريته يعني ذرية من كان معه، ذريته الذين كانوا معه في السفينة وكانوا من أهل الإيمان، غير ابنه الذي كان من أهل الكفران، وذرية من كان معه سواء كان من الإنس أو من الجن أو كان من الحيوان، فهو حمل فيها من كل زوجين اثنين وأهله، فما بقي إلا ذرية. ولذلك أطبق الغرق جميع الأرض، إن الله أهلك كل من على الأرض إلا من على السفينة حتى استوت على الجودي. وهذه آية من الآيات العظيمة، عندما دعا واستغاث بعد 1000 سنة إلى 50 عاما، قال رب إني مغلوب فانتصر. الله أكبر. من قالها صادقا فليجد النصر أمامه في التو واللحظة. ودع ربه إني مغلوب فانتصر، قال الله تعالى مجيبا: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. لكن بعد ذلك أغرق الله الأرض ومن عليها، أغرق الله الأرض ومن عليها. فسبحان ربي العظيم على قدرته وقوته وجبروته، إنما قولنا شيء إذا أردناه نقول له كن فيكون، فما بقى إلا ذريته. والمعنى هنا ذرية من كان معه، المعنى هنا ذرية من كان معه. وذلك قال: وجعلنا ذريته هم الباقين، يقصد ذلك نسل أهل السفينة. انقرضوا على نسل ولده، والناس جميعا من ولد نوح عليه السلام. هذا في قول أن نسل أهل السفينة انقرضوا جميعا، ما بقي إلا نسل نوح عليه السلام، والناس جميعا من ولد نوح عليه السلام. قال: وجعلنا ذريته هم الباقين. وعند تعميم التفسير وقلنا: من أهلي الذين على ديانتي بذرية هؤلاء. وتركنا عليه في الآخرين، يعني تركنا عليه في الآخرين ذكرا جميلا، سلام على نوح في العالمين. وهذا كما قال إبراهيم: وتمنى واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ثناء الحسن. وهذا من شكر الله لنوح عندما صبر وثابر 1000 سنة إلى 50 عاما يدعو إلى الله جل وعلا، شكر الله له وجعل له الثناء الحسن وجميل الذكر إلى يوم القيامة. اللهم إننا نسألك جميل الذكر إلى يوم القيامة، ونسألك الثناء الحسن علينا جميعا في السماء قبل الأرض. اللهم أمين يا رب العالمين. عليكم السلام وبركاته. قال: وتركنا عليه في الآخرين، يعني تركنا له ذكرا جميلا في الآخرين. فالجميع يصلي عليه، والجميع يسلم عليه، والجميع يشكر له صبره والمثابرة في الدعوة إلى الله على ما مكث هذه المدة يدعو إلى الله مع قومه، وهم ينهرونه ويزجرونه، يريدون قتله ويسخرون منه، ومن آمن به مع ذلك صبر صبرا عظيما من أجل الدعوة إلى الله جل في علاه، حتى خرج بقوم يوحدون الله، فأغرق الله الأرض ومن عليها، طبق الماء الماء الماء قد أطبق الأرض جميعا، حتى أذن الله جل في علاه لهؤلاء وذرية نوح عليه السلام، وكان التوحيد. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، يعني جعلنا له ذكرا حسنا بالسلام عليه والصلاة عليه في العالمين، في العالمين. ولذلك أنت ترى يشهد له قوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والجميع يصلون عليه ويسلمون عليه. ونوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل، له مكان عند ربه جل في علاه، وهو أول رسول إلى الأرض، وهو أول رسول إلى الأرض. ولقد تركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، شكر الله له، والله شكور، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولذلك لابد للمرء أن يشغل نفسه بما لله، وما له لا يشغل نفسه به، سيأتيه كاملا غير منقوص، ويزيد الله عليه. لكن على المرء أن يشغل نفسه بربه، وأن يشغل نفسه بما يريده ربه جل في علاه. ومن أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد. لذلك قال الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ماذا قال؟ قال: والله يعصمك من الناس. يا أيها الرسول بلغ، هذه رسالتك، هذا الذي تنشغل به، هذه الوظيفة التي من أجلها خلقناك فانشغل بها. إنما على رسولنا البلاغ المبين، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. بس فوق الأخرى. فالله خلقه لمهمة عظيمة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، وإن بلغت رسالته ماذا قال؟ قال: والله يعصمك من الناس. ولذلك قال علماؤنا: العصمة على قدر البلاغ. العصمة على قدر البلاغ، فسبحان ربي العظيم. إلا ما شاء الله بما يعتري المرء إصلاحا له. وقد قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. أما رأيت ما قاله أبو سفيان حالة كفره وأسلم ولله الحمد والمنة رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال يا محمد صلى الله عليه وسلم: يوم بيوم بدر، يوم لنا ويوم علينا، يوم النساء ويوم النصر. فقال النبي: ألا تردون عليه؟ قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. الغرض أنه قال يوم لنا ويوم علينا، يوم النساء ويوم النصر. قال الله تعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فمن انشغل بالله جل في علاه كفاه الله كل الهموم، ومن صدق الله صدقه الله جل في علاه، ومن صدق الله صدقه الله جل في علاه. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، إن كذلك نجزي المحسنين. فجعل الله جل في علاه من المحسنين. شوف كيف شكر الله له بأن جعل له الذكرى والثناء الحسن إلى يوم الدين، وأثبت أنه وأيضا ذكر إحسانه أنه من المحسنين. قال: إنه من عبادنا المؤمنين، ثم أغرقنا الآخرين. فالله جعل له الذكر الحسن إلى يوم الدين في كل من جاء من بعده من الأمم، وقال: إنا كذلك نجزي المحسنين. جزاه الله جل في علاه بإحسانه إحسانا، كما قال الله: ووعد، والله إذا وعد وفى وأوفى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإن الله يجازي بالإحسان إحسانا. فلما أحسن بالمثابرة والصبر على الدعوة على الله، أحسن الله له وأحسن له الثناء الحسن إلى يوم الدين، وميل القلوب له. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال ثم أغرقنا الآخرين. أطبق الغرق الأرض بأسرها بعد إنقاذ هؤلاء في السفينة، فإن الله أهلك جميع من في الأرض، وما هلكوا إلا بشركهم وكفرهم وطغيانهم وتجاوزهم. قال الله جل في علاه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم. ونسأل الله في عليائه أن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يجعل لنا ذكرا حسنا في الآخرين، وأن يجعلنا من تمام الناس توحيدا وإيمانا، وأن نكون من عباده المخلصين الصادقين المصدقين. اللهم أمين يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة: من استغاث الله أغاثه، فليتمسك كل امرئ بالدعاء والتذلل للرحمن. المؤمنون إخوة جسد واحد، لذلك قال: ونجناه وأهله، يعني الذين شايعوه واتبعوه على دينه. الله شكور سبحانه وجل في علاه. الله شكور، من أحسن أحسن الله إليه وشكر له. رب يسر لنا الصدور حتى ننتقل إلى أصول الفقه.